بذل أسبابا يلا نعمر بلدنا جود من جودة خطوة على الدروب الأمل والخير وأبوابا في كل قطرة جبين أرزاق معقودة مبارك الله زاد الخير بحسابه في كل قطرة جبين أرزاق معقودة مبارك الله زاد الخير بحسابه خليفة الله برضى عقله يقودا حتى ملك الفضاء والبحر وهضابا ومن كسب ايده يعيش يبذل جهوده ومن الحلال يتصدى والله ترابا أقدار ممدودة الدار ستره سماء وفرشة وترابة يا عم الأوطان والأقدار ممدودة والدار ستره سماء وفرشة وترابة يعلم أجيال صنعت ورثت جدوده وأجيالنا في زمان العلم طلابه الحمد والشكر من عبده